ورحمة الله وبركاته. هذا يوم الجمعة وهو يومه المتوقع فيه ظهوره والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفه، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. كان حديثنا أخواني الأعزاء في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بسورة الجمعة. طبعا مناسبة الأيام ومناسبة هذه السورة واضحة، سورة الجمعة ناظرة إلى مثل هذه الأيام المباركة من كل أسبوع. قلنا في أول الحديث بأن الله عز وجل عندما يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كأنه يريد أن يفهمنا بأنه الكون في تسبيح دائب، في حركة دائبة نحو الله سبحانه وتعالى. فقبيح على العبد الذي يعتبر خليفة الله في الأرض، قبيح منه أن يعيش في حركة معاكسة لحركة عالم الوجود. كان عثرت على حديث طريف في هذا المجال. رأى الإمام عليه السلام رجل وهو يغني على حمار، راكب على حمار ويغني، فقال له موبخا: أنت تغني وهو يسبح الله؟ هذا الحمار يسبح بمقتضى قوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وأنت تغني على هذا الحمار. في الواقع مثل لكل حركاتنا في الحياة. الذي يركب السيارة ويسمع الغناء ينطبق عليه المثل تماما. الذي يعصي الله عز وجل بقلم، بيد، بنظرة، بإشارة، بكتاب، هو في الواقع يعصي الله عز وجل بما يسبح الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يعيش هذه الحقيقة أن كل شيء في عالم الوجود يسبح الله تكوينا، حتى هذه الأعضاء التي هي في الواقع تحت إشرافه. ولهذا يوم القيامة يقول العبد: يا يدي، يا لساني، يا عيني، تشهد علي وتقول قولا يؤدي بي إلى أن أدخل نار جهنم؟ يقول: نعم، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم، يدي، حواسي، أعضائي، كلها يوم القيامة تشهد علي، لأنها تعيش في ضمن هذا الفلك الذي يسبح الله سبحانه وتعالى. فإخواني، استذكروا هذه الحقيقة دائما، وخاصة في مواطن المعصية، في مواطن الغفلة. الإخوان الذين يذهبون إلى بلاد الكفر كأنهم يرون هنالك حاجز بين بلاد المسلمين وبين بلاد الكفرة. هنا نعم، المسجد، ذكر الله، صلاة الجمعة، التسبيح، التهليل، فإذا خرجنا من هذه الأجواء كأننا في حل من كل شيء. والله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين. الذي ينظر إلى شيء مستقيم ولكنه بطرف خفي، ينظر إلى امرأة أو إلى منظر محرم، يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين. أنت تنظر ولكن تخون بنظرتك، تنظر إلى شيء وتعني شيئا آخر. يعلم خائنة الأعين، بل أعلى من ذلك: وما تخفي الصدور. هذه الهمسات الخفية في جوفك الذي يدعوك للحسد والانتقام والكيد والتعالي، حتى لو لم تظهر ذلك أبدا، من يظهر التودد لأخيه وهو في قلبه يعيش حالات سلبية، الله عز وجل يعلم هذه الخائنة ويعلم ما يخفي في نفسه من النيات السيئة وما لا يعلمه البشر. إخواني، إذن هذا درس بليغ. لو لم نتعلم من سورة الجمعة إلا هذه الآية بما فيها من معاني، أظن لكفتنا رادعا عن كثير من الأمور في حركة حياتنا. هذا أولا. ثم قلنا أن الله عز وجل من علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله، يعلمهم الكتاب ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قلنا في الأسبوع الماضي أن الله عز وجل صنع من أسوأ الخمائر البشرية خميرة بشرية في أوج التسافل فكرا وعقيدة واجتماعا وسياسة، نظام قبلي، الإنسان بيده يدفن البنت وهي حية. في بعض النقول كانت البنت تمسح الغبار عن وجه أبيها وهو يحاول أن يدفنها حية في قبرها. الله عز وجل خلق من هذا المجتمع ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حركة في اليهود والنصارى والوثنيين. أنقل لكم اليوم نموذجين من غير المسلمين، من الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله، وأنتم تعلمون أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هم اليهود. أذكر لكم مثال بأن الله عز وجل كيف أعد بهذا الدين أناس من هذا الدين. يقول الشيخ الصدوق في أمانيه، كان انتبهوا لهذا الإخوان من طرائف الأحاديث، أن الله عز وجل إذا قدر أن يفتح قلب إنسان على الهدى ليكن يهوديا. كان غلام من اليهود يأتي النبي كثيرا، هو يهودي وعلى يهوديته يأتي النبي كثيرا، حتى استخفه النبي. استخفه يعني ارتاح إليه، خفيف هو بتعبير العصر، كان خفيف الدم، حتى استخفه النبي وربما أرسله في حاجة يكلفه بعض الأمور، بل وربما كتب له الكتاب إلى قوم، صار سكرتير النبي في زمانه يكتب رسائل إلى الأقوام، وكان النبي يملي عليه الكتاب. يهودي وهو في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فافتقده النبي، هذا اليهودي الكاتب افتقده النبي، فسأل عنه فقال قائل: تركته في آخر يوم من أيام الدنيا. إنسان على فراش الموت هذا الغلام، ويبدو أنه كان شابا. تركته في آخر يوم من أيام الدنيا، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله يعوده بنفسه ومعه في ناس من أصحابه. ذهب المسلمون ليعودوا هذا الغلام اليهودي الذي كان في خدمة النبي بعضا من الوقت. وكان عليه السلام، انظروا إلى هذا التعبير الذي يصفه المحدث أو الراوي، يقول: وكان عليه السلام بركة لا يكاد يكلم أحدا إلا أجابه. الله عز وجل قذف في محبة قلوب المؤمنين محبة النبي صلى الله عليه وآله. يقول: ما كان يكلم أحدا إلا أجابه. فقال: يا فلان أيها اليهودي، ففتح عينيه وقال: لبيك يا أبا القاسم، لبيك. ما قال يا رسول الله، ولا يعتقد أنه رسول، قال: لبيك يا أبا القاسم. فقال: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. صلوا على محمد وآل محمد. فنظر الغلام إلى أبيه، يعني: يا أبتاه، أنا أسلم؟ ما أسلم؟ ماذا أعمل؟ دين الآباء والأجداد كيف أتركه في اللحظات الأخيرة؟ فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل شيئا، حماد هو خاف من أبيه من الإسلام. النبي ثلاث مرات وهو يعرض عليه الإسلام، وأخيرا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ومات اليهودي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: غسلوه وكفنوه وأتوني به أصلي، أنا أصلي على جنازة هذا اليهودي الذي ما مضى على إسلامه سوى لحظات أو ثواني ومات بعد ذلك. ثم خرج النبي وهو يقول: الحمد لله الذي أنجى بي اليوم نسمة من النار. ببركة الله عز وجل أنقذ إنسانا من النار. ما هو الدرس؟ إخواني في الروايات لا تنظروا إلى الرواية وإنما تعمقوا في الدراية. لماذا هذا الحسن في عاقبة اليهودي؟ لأنه خدم النبي صلى الله عليه وآله لا بعنوان أنه رسول، وإنما بعنوان أنه أبو القاسم، ولكن الله عز وجل شاء أن يفتح على قلب هذا اليهودي ويختم له بالحسنى. هذا من بني اليهود. ونموذج آخر من النصارى تعلمون النجاشي ملك الحبشة الذي أسلم، قلنا قبل أيام كيف أنه كان يجلس على التراب ويلبس خلقان الثياب ويشكر الله على نعمة الإسلام، كيف أن الله عز وجل أعز النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النجاشي في الحبشة، النبي في المدينة، ذاك كان على دين النصارى لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات النجاشي أتاه جبرائيل ينعى النجاشي فبكى صلى الله عليه وآله وسلم بكاء الحزين أنه افتقد هذا الذي كان ملكا على قومه، وقال إن أخاكم قد مات، أخاكم هذا في الحبشة هو ملك ولكنه أخوكم. ثم خرج إلى الجبانة وصلى عليه وكبر سبعا، فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة. هذا هو إخواني الذي يتعرض للهدى الإلهي، يهوديا كان، نصرانيا كان، وثنيا كان، كان في الأمس يئد البنات، كان في الأمس يقف أمام اللات وهبل وعزى ومنات، ولكن الله عز وجل عندما الإنسان يسلم نفسه لله عز وجل يفتح له أبواب الهدى. أنا وأنت نعيش في هذا القرن 14 قرن مر من الإسلام وكتب الدين في أجهزة الكمبيوتر وما شابه ذلك، ونحن نتخلف عن هذا الركب، نكون أقل من هذا اليهودي، أقل من النجاشي ملك الحبشة الذي لم ير النبي صلى الله عليه وآله ولم يسمع أحاديث النبي، إلا أن الله عز وجل فتح له الآفاق. ومن هنا ننتقل إلى فقرة أخرى معبرة من سورة الجمعة عندما يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. العلماء تحيروا في تفسير الحكمة، ما الحكمة؟ نحن علمنا الكتاب، الكتاب هو الحكمة، الكتاب أم الحكمة، يجمع بين دفتيه أمهات الحكم، فما هي الحكمة بعد ذلك؟ يقول السيد رحمه الله في تفسيره الميزان، يقول الحكمة عبارة عن معارف القرآن، يعلمهم الكتاب هذا القرآن، ولكن ما وراء القرآن، ما وراء السنة، أحاديث الأئمة عليهم السلام، معارف أهل البيت، هذه المعارف إخواني ينبغي أن نكتشفها، أن نبحث فيها، أن يفتح الإنسان قلبه على الهدى. يقول علي عليه السلام في وصف المتقين والذين كانوا معه بين غزوة وغزوة، ما صار مجال يتعلمون في الجامعات أو في الحوزات العلمية، ومع ذلك يقول عليه السلام إن لله عبادا كلمهم في ذات عقولهم. الله عز وجل لا ينزل الوحي من بعد النبي على أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يكلم الإنسان في عقله وفي روحه. المؤمن ملهم، المؤمن يلقى في روعه، المؤمن عندما يقول أمرا يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. اتقوا المؤمن عندما يتفرس، عندما ينبئ بشيء، عندما قلبه يحس بحادث، يقول اتقوا هذه الفراسة فإن المؤمن ينظر بنور الله عز وجل. كنت أقرأ قبل أيام حياة أصحاب الأئمة عليهم السلام، مؤمن الطاق، أبو بصير، محمد بن مسلم، مالك، هؤلاء من أين أتوا؟ هؤلاء فيهم الزيات، فيهم البزاز، فيهم بياع الأكفان، فيهم كذا وكذا، ولكن الله عز وجل رفع فتح قلوبهم على معارف أهل البيت صلوات الله عليهم. أحدهم كالجبل الشامخ في الكوفة، في المدينة، في البصرة، أينما ذهبوا ينشرون الهدى، هدى أهل البيت في كل مكان. والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه، هذا ابن مسعود إخواني، هذا الحديث أتعمد نقله في مثل حياتكم اليومية، الحياة التي فيها كل أنواع النعيم. يقول دخلت أنا وخمسة رهط من أصحابنا يوما على النبي صلى الله عليه وآله وقد أصابتنا مجاعة شديدة ولم يكن ذقنا منذ 4 أشهر إلا الماء واللبن وورق الشجر. هذا ابن مسعود يقول كنا مع النبي وأصابتنا مجاعة، طعامنا ورق الشجر، هذا الورق الشجر طعام الحيوانات السائبة، أصحاب النبي كانوا يعيشون على ورق الشجر، أي نعم، وعلى اللبن والماء. قلنا يا رسول الله إلى متى نحن مع هذه المجاعة الشديدة، إلى متى نعيش على ورق الشجر وعلى الماء واللبن؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزالون فيها ما عشتم. هذا هو الهدى، الذي ضريبة الإيمان بالله عز وجل. لا يجتمع الدنيا مع النبي صلى الله عليه وآله. تريدون الهدى، صحبة النبي، التوفيق للشهادة في ركب النبي، عليكم أن تعيشوا هذه الحياة. ثم قال: فأحدثوا لله شكرا، فإني قرأت في كتاب الله الذي أنزل على علي وعلى من كان قبلي، فما وجدت من يدخلون الجنة إلا الصابرون. إذن إخواني، إذا أردنا أن نكتشف هذه المعارف، أن نكتشف الحكمة كما يقول القرآن الكريم، فعلينا أن نهيئ أنفسنا لتلقي هذا الهدى. ما الطريق لتلقي هذا الهدى؟ القرآن في الواقع كالخلايا المترابطة، أحدها يفسر الآخر، يعلمهم الكتاب ويزكيهم. التزكية، يتلو عليهم التزكية في الواقع، هو الذي يفتح لتلقي الحكمة وتلقي المعارف الخفية عن الآخرين. قلنا في مناسبات إخواني كثيرة، ولو نقولها في كل يوم لا ما كان ذلك كثيرا، مستحب أو قد يجب أن الواعظ في خطب الجمعة، الخطبة الاصطلاحية، أن يذكر الناس بالتقوى. التزكية إخواني قضية غير محصورة وغير موقوفة على رجال الدين وعلى بعض الخواص. كل منا عليه أن يخوض هذه الدورة وهذا المجال. لعل الأغلبية منا متخصص في مجال من المجالات. هل فتشنا يوم عن دورة من دورات تزكية النفس؟ أن نعرف ما هي فلسفتنا في الحياة. أول خطوات التزكية إخواني أن نعلم موقعنا من هذا الوجود. ما هي فلسفتي في الحياة؟ البوذي له فلسفة، الشيوعي له فلسفة في هذه الحياة. قبل كم يوم كنت في تقرير صحفي عن السامريون في إسرائيل، طبقة مندثرة حوالي 600 إنسان يسمون أنفسهم بالسامريون، لهم فلسفة في هذه الحياة. أنا كإنسان أعيش أفضل الأديان وأرقى المذاهب، لا أفتش عن هذه الفلسفة؟ ما هي فلسفتي في الحياة؟ لما خلق؟ من أين وإلى أين وفي أين؟ إلى أين وصلت؟ هذا العمر الذي مضى عليه، ولعل متوسط الحضور في هذا المسجد المبارك لعل 40 فما فوق، إلى أين أذهب؟ ما بقي من حياتي إلا 20 السنوات الفعالة في حياة الإنسان. 60 إذا الإنسان مضى عليه 40 سنة، بقي ثلث حياته. وأي ثلث؟ ثلث في تنازل، ثلث يكتنفه المرض والأذية والتعب والإرهاق. أين نحن من هذه الفلسفة؟ من أين أتينا؟ إلى أين نذهب؟ نحن في أين؟ إذا كنا كما يقوله الدهريون: وما يهلكنا إلا الدهر، ما هذه الحياة الدنيا إلا هذه الحياة. نعم الأمر جيد، لا بأس، تمتعوا في هذه الدنيا كما يقول القرآن الكريم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. لعل التمتع هنا المراد به الحياة الجنسية، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذا الإنسان ما ترك سدى. فأنا وأنت عندما نعتقد باستمرار هذه الحياة البشرية، بأن الله عز وجل كتب لنا الخلود إما نعيما وإما جحيما، عندما ندخل الجنة يأتي الكتاب من الله سبحانه وتعالى: من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. أنت أيضا بمشيئة الرب وبإفاضة الرب سبحانه حي لا تموت. الذي يعتقد بهذه الفلسفة إخواني لا بد وأن يفكر فيما بعد هذه المراحل. كل خطوة يخطوها في هذه الحياة الدنيا يرى انعكاس هذه الخطوة في الحياة الأخرى. ما هو موقع عمله وسعيه من تلك الحياة؟ إخواني مواقف رهيبة تنتظرنا جميعا. إذا مات ابن آدم قامت قيامته، الإنسان ماذا يعمل لتلك المراحل؟ واقعا إنسان لو يحبس في زنزانة انفرادية أشهر لعل يبتلى ب خبط في عقله، فكيف بإنسان يعيش في زنزانة انفرادية ومعه شيء من التعذيب إلى يوم ينفخ في الصور؟ إذن إخواني، إذا اعتقدنا بهذه الفلسفة، هذا الاعتقاد يحركنا في أن نغير من مسيرة الحياة شيئا. حياة إخواني، هذه الحياة التي اعتدناها، هذه الحياة لا يمكن أن تفرز هذه الحكمة، هذه المعارف الربانية لا تسكن القلوب المولعة بالشهوات. ولهذا الإمام في مناجاته يشكو إلى الله عز وجل، طبعا هو لا يشكو، هو يتكلم عن لسان شيعته: إلهي إليك أشكو عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري. هذا القلب إذا لم تفرغ فقد ملأه الوسواس، لا ريب في ذلك أبدا، وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. ويقول الإمام الصادق عليه السلام، وهذا الحديث من طرائف الحديث، تأملوا إخواني هذا الحديث جيدا، يقول إن الشياطين أكثر على المؤمنين من الزنابير على اللحم. قطعة من اللحم اتركوها عند خلية النحل، يقول بأن الشياطين على قلوب المؤمنين أكثر من الزنابير على اللحم. الإنسان الذي يعيش هذه الحقيقة هل يهدأ له طرف أبدا؟ الإنسان الذي محاط يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، الشيطان الذي يعبر عنه القرآن الكريم الوسواس الخناس، يضع فمه على قلب بني آدم فإذا ذكر الله خنث، أي رجع وانحرف، ولهذا سمي خناسا لأنه كثيرا ما ينسحب عندما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. إخواني، إذن من مراحل التزكية أولا أن نعتقد بفلسفة في هذه الحياة، مو نعتقد علما، وإنما نعتقد إيمانا يتغلغل في أعماق النفس، أن نعد أصول الدين كما يعد الصبيان ونقول في خاتمتها المعاد. هذا الاعتقاد لا يحرك الإنسان لأن يغير برامج حياته، لا بد وأن يكون إيمانا نافذا إلى أعماق الوجود. هذا أولا. وثانيا، إخواني، نعود أنفسنا على أن نخالف أنفسنا شيئا. لا كلما نشتهي النوم الكثير، الطعام الكثير، المجالسة مع أهل الغفلة، هذه الأمور مما يقسي قلب الإنسان ويؤدي به إلى الموت. ولهذا أمرنا في روايات كثيرة إلى التحاشي من الطعام الذي يكون عن شبع، أن الإنسان يأكل ما يشتهي من غير تأمل في حلاله وحرامه. هذه الحالة من السيبان والانفلات عند الإنسان لا بد وأن يسلب منه التوفيق لتلقي المعارف الإلهية التي عبر عنها بالحكمة في قوله سبحانه وتعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخواني، هذه الأيام أيام الدراسة أقبلت، كثيرون منا يحملون أولادهم، لا هو يعلمهم شيء من أمور دينهم ولا يسلمهم إلى إنسان أمين يعلمه شيء من أمور الدين. يشب هذا الولد لا يعلم أوليات دينه من صلاة، من وضوء، من أصول دين، من فروع دين، حتى أسماء أمتي عليهم السلام لا يحفظها رغم حفظه للتوافه من الأمور. في هذا الأسبوع القادم من السبت إلى آخر الأسبوع، إخواني الإخوان الأعزاء، الإخوان الطيبين، نظموا دورات لأولادكم في هذا المسجد وفي ذلك المسجد. يبدأ التسجيل إن شاء الله بعد صلاة المغرب والعشاء هنا في المكتبة، وكذلك في المسجد الآخر في المكتبة أيضا. الإخوان الذين لا يثقفون أولادهم ولا يدعونهم يتثقفون عند الآخرين، إخواني مسؤولية كبيرة على هؤلاء. يقول الإمام الباقر عليه السلام: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة، الإمام يعبر هذا التعبير، بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه، يقول لأوجعته أو لأدبته، ضربته بالسيف حتى يتفقه في دينه. شبهة وجوب الإنسان الذي لا يعلم أحكام دينه، هذا الإنسان كيف يعبد الله سبحانه وتعالى؟ قد يصلي عمر طويل وهو قد أخل بوضوئه بغسله بوضوئه، وأنتم تعلمون أنه لا صلاة إلا بطهور. يأتي بعض الناس يقول أنا عمر مصلي بوضوء باطل، يجب عليه أن يعيد كل صلواته، ما في موضوع الطهارة، ما في مسامحة أبدا، شرط واقعي، الذي يصلي من دون طهور صلاته باطلة. إذن مراجعة دورة من هذه الدورات المباركة كفيلة بأن يجعل الإنسان يعلم معالم الدين. وهذه السنة إن شاء الله يبدو في تطوير في البرامج، في جوائز، في رحلات، في مشوقات، فما عليك إلا أن تأخذ بيد ولدك من الابتدائية إلى الثانوية، هنالك دورات لكل هذه المراحل، أن تأخذ بيد ولدك أو تحفز ولدك الأكبر ليشترك في هذه الدورات المباركة. والحمد لله يقولون الإخوان بأن الإقبال العام الماضي كان أضعاف السنوات الماضية، ونرجو أن يكون في هذه السنة أيضا العدد أضعاف السنوات الماضية، بحيث نتوقع يأتي يوم من الأيام يتم الانتخاب عن طريق القرعة مثلا لانتخاب الشباب الذين يدخلون هذه الدورات المباركة. مرة ثانية أقول، الإنسان الذي لا يفقه ابنه ولا يتركه عند من يفقهه، هذا الإنسان يوم القيامة إخواني معذب ومعاقب على عمله. وأئمتنا عليهم السلام من قديم الأيام قالوا عليكم بالأحداث